نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد شرعنا بالأمس في الكلام عن بعض أحكام الجهاد، وتكلمنا على تعريف الجهاد وحكم الجهاد وتعريف فرض الكفاية والفرق بينه وبين فرض العين، ثم تكلمنا أيضا على شروط وجوب الجهاد. من يذكرها سردا؟ شروط وجوب الجهاد. ما كنتم معي؟ كيف تسألون أنتم شروط وجوب الجهاد؟ نعم يا محمد مسلم، شروط وجوب الجهاد. خليه يكمل. ها اقصد اذا الفرد سيكون ذكر وعاقل ومسلم وبالغ. ذكرها الحر حرية. سبعة يعني هو خلاص ذكرها. هي إذا ذكرتها بالتفصيل الأمور التي ذكرها مسلم، وهي أن تقول أن يكون مكلفا، فكلمة مكلف يدخل فيها ثلاثة أمور: أن يكون بالغا عاقلا مسلما، هذا هو المكلف. فلذلك أحيانا يذكرونها بالتفصيل كما فعل ابن قدامة في كتاب الكافي، ذكرها بالتفصيل، وكذلك في كتاب المغني، فكانت الشروط سبعة. وأما إذا ذكرتها ويعني اختصرت هذه الأمور الثلاثة في كلمة واحدة فيعني تكون أقل من ذلك. نعم، ماذا أخذنا شيئا غير هذا؟ الصحة والوجوب يعني والعين. الاستطاعة يدخل، قلنا الاستطاعة هي قسمان. ما هي؟ بدنية ومالية. بدنية ومالية. نعم. وين وصلنا نحن؟ نعم، قلنا قلنا أقل ما يفعل الجهاد مرة في العام. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الجهاد يفعل مرة واحدة في العام؟ نعم يا قتادة، ولكن باللغة العربية. الجزية. أيوة الجزية. وفي الآية إيش الجزية؟ ما لها الجزية؟ الجزية اللي تأخذ من الكفار كل سنة. نعم، قل ما لا اللي تأخذ من كل سنة من الكفار كل سنة مرة واحدة. وفي الآية إنه تفتنون في العام مرة. طيب، ما علاقة أن تأخذ الجزية في كل سنة مرة واحدة؟ يعني هي الجزية أصلا هي بدل عن الجهاد. بدل عن النصر. نعم، فأخذت يعني مرة. فجاء المبدل مكان البدل. نعم. طيب، إيش ماذا أخذنا آخر؟ غير هذا؟ الكلام كله هذا أمس هذا فقط؟ كما مقدم عن الجهاد هو شيء فرض الجهاد. طيب، مقاصد الجهاد. نعم، بسم الله. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو عبد أو مبعض مبعض أو مبعض أو مكاتب أو مكاتب أو مكاتب أو حصر بلده عدو أو احتاج إليه بعينه أو تقابل الزحفان أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه. هذا شروع في ذكر المواطن التي يكون فيها الجهاد فرض عين. فقال الموطن الأول إذا حضر الصف، وهنا استخدم عبارتين. في أول الكلام قال ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو من غيرهم، ثم قال بعد ذلك وإذا التقى الصفان، صحيح؟ قال وإذا تقابل الزحفان. هذان الأمران هما شيء واحد، حضور الصف يعني تقابل الزحفين، واضح؟ ولذلك العلماء يعددون المواطن التي يجب فيها الجهاد. الموطن الأول إذا حضر الصف يعني إذا عند تقابل الزحفين، تقابل الصفين أو الزحفين، فيكون الجهاد فرض عين لمن حضره، سواء كان من أهل الجهاد يعني ممن توفرت فيه شروط الجهاد في الأصل، أو من فقدت فيه بعض شروط الجهاد. والدليل على أن الجهاد يصبح فرض عين على هذا الحاضر للصف قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا وعيد شديد وغليظ على من يفر ويولي الدبر ويترك الصف بعدما تعين عليه الجهاد. وكذلك دل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الموطن الأول الذي يكون فيه الجهاد فرض عين إذا حضر الصف، واضح؟ ثم قال هنا قال ووجب قال ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد يعني في الأصل ممن يكون الجهاد واجبا عليهم يعني ممن اكتملت فيهم الشروط، أو عبد فقد شرط الحرية هنا، إذا كان العبد يعني كان في الصف، إذا كان العبد حضر الصف هذا العبد فيصبح الجهاد ماذا؟ متعينا عليه. أو مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. أو مكاتب، تعرفون المكاتب كنا قد تكلمنا عليه، وهو الذي يشترط عليه العبد الذي يشترط عليه سيده أن يقسط له وأن يدفع له مالا على فترات حتى إذا انتهت صار حرا، ففي هذه الفترة يسمى مكاتب. والعبد والمكاتب عبد ما بقي درهم، يعني ولو بقي عليه إذا اشترط عليه سيده أن يدفع 100 درهم ثم يصبح حرا بعد ذلك، فإذا بقي دفع كل المال وبقي منه درهم واحد فما زال عبدا، واضح يا إخوة؟ فالمكاتب أيضا يتعين عليه الجهاد إذا حضر الصف. ثم قال أو حصر أو بلده عدو، هنا في بعض الكتب يضبطونها أو حصر يعني الإنسان حصر أو حصر هو يعني حاصره العدو، وبعضهم يضبطها أو حصره عدو، فالمحاصرة تكون للشخص، المحاصرة تكون لماذا؟ للشخص. ففي هذه الحالة يذكرون أنه أن الجهاد صار فرض عين في حقه، وهو صورة قريبة من حضور الصف، ولكن عند محاصرة العدو للشخص لا يتعين عليه الجهاد، فلذلك يجوز له الاستئسار في هذه الحالة، يجوز له الاستئسار كما حصل هذا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا أدري ماذا يقصد بحصر، ولكن في بعض الكتب هكذا ضبطوها، قالوا أو حصر هو، جاءوا بالضمير هو، وبعضهم ضبطها قال أو حصر ثم زاد ضميرا، يعني حصره عدو، المعنى واحد، المعنى واحد. وهنا قال أو حصر عدو، الظاهر أن الضمير حذف، يعني أو حصره عدو، فيكون الجهاد فرض عين في حقه، هذا هو المعنى. طيب كيف حاصرت العدو أو حصر عدو، لكن في بعض الكتب أو حصره عدو، قد يكون إذا حاصرت العدو يكون فرض عين، لكن هنا أيضا لا يتعين عليك. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف ثم بعد ذلك تركهم، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو بلده عدو، يعني أو حصر بلده عدو، في بعض النسخ بالضاد المعجمة، يعني أو حضر بلده عدو، وفي بعض النسخ أو حصر بلده عدو، والمعنى متقارب، ولكن في دقة المعنى بالضاد المعجمة، يعني أو حضر بلده عدو، حصر بلده يعني يكون الجهاد فرض عين إذا حاصر بلاد هذا الإنسان عدو من الأعداء، يعني أطبق عليه وأغلق عليه من كل جهة فصارت بلاده محاصرة. أو حضر بلده عدو يعني اقترب عدو من بلده، حاصرها أو لم يحاصرها، فكلمة حضر تشمل المحاصرة وغير المحاصرة، وأما حصر فهي خاصة بالمحاصرة. وأكثر يعني كتب الحنابلة يضبطونها بالضاد المعجمة، ها؟ أو حضر بلده عدو، والمقصود بهذه الحالة وهو إذا داهم بلاد المسلمين عدو من الكفار صار الجهاد فرض عين على أهلها، على أهل تلك البلدة، هذا هو المقصود بهذا الموطن. وهذا الموضع متفق عليه بين العلماء، العلماء لا يختلفون أن أهل تلك البلدة قد صار الجهاد فرض عين عليهم إذا داهم بلادهم العدو، بل بعض العلماء يذكر حتى ولو خافوا من المداهنة، يعني إذا رأوا أن العدو يتهيأ لغزو بلادهم ويعد لذلك ولو لم يطأ أرض المسلمين فقد صار الجهاد على أهل تلك البلدة التي قصدها أو أراد أن يقصدها العدو، صار الجهاد فرض عين في حقهم، فيتأكد الوجوب إذا دخل إلى بلاد المسلمين، واضح هذا يا إخوة؟ وصاروا في هذه الحالة في حكم من حضر الصف إجمالا، في حكم من حضر الصف، ووجب النفير على جميع المسلمين لإنقاذ هذه البلاد، وذلك لأن تسلط العدو يؤدي إلى خراب الدنيا والدين. نعم، هذا هو الموطن الثاني. قال أو احتاج إليه بعينه، الظاهر أنها بعينه، ضابطها وين احتاج، أو احتاج الجهاد إليه بعينه، قد تكون يعني إذا احتاج إلى شخص ما بعينه، كأن يكون المجاهدون مثلا عندهم شيء من الأعمال الضرورية للجهاد، سواء كانت أمور عسكرية أو أمور مالية أو غير ذلك، كأن يحتاجوا إلى شخص يتقن المداخل والمخارج ومعرفة الطرق، فوجد شخص فيه هذه الصفة صار الجهاد فرض عين في حقه، يعني يتعين الجهاد على هذا الشخص. أو مثلا المجاهدون غنموا مثلا دبابات أو نوع من السلاح لا يعرفون استعماله، ووجد شخص أو أشخاص هم الذين يعرفون استعمال هذه الأسلحة، فيصبح الجهاد متعينا في حقهم. أو احتاج فعاد المجاهدون إلى طبيب يداوي جرحاهم، ووجد هذا الطبيب في مكان ما، صار الجهاد في حقه فرض عين. فالمقصود أن الشخص الذي احتيج إليه في الجهاد فهذا الشخص يتعين عليه بذاته. واضح هذا إخوة؟ هذا هو الموطن الثالث. ثم قال: أو تقابل الزحفان، الذي يظهر أن هذه الصورة والتي ذكرها أولا وهي قوله أو حضر الصف هي نفس الصورة، هي الصورة نفسها. ولذلك أكثر العلماء إنما يذكرون تقابل الزحفين، يذكرون تقابل الزحفين. طيب، قال: أو استنفره من له استنفاره، يعني إذا طلب منه الإمام أو من ينوب عنه طلب منه أن ينفر للجهاد، يعني أن يخرج للغزو، سواء استنفر شخصا بعينه أو استنفر طائفة بعينها أو استنفر جهة ما، فإن الجهاد يصبح متعينا على هؤلاء المستنفرين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث متفق عليه: وإذا استنفرتم فانفروا. وكذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى آخر الآية. ولأن طاعة الإمام واجبة، وهذا من المواطن التي أمر فيها الإمام بأمر مشروع فتتعين طاعته. فلهذه الأمور الثلاثة الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر أيضا إلى وجوب طاعة الإمام، فيصبح الجهاد متعينا على من استنفره الإمام. هذه هي المواطن التي يتعين فيها الجهاد. إذن الموطن الأول إذا تقابل الصفان، الموطن الثاني إذا داهم بلاد المسلمين عدو كافر، الموطن الثالث إذا استنفره الإمام، الموطن الرابع إذا احتيج إليه بعينه، فيكون الجهاد فرض عين في حقه. واضح هذا إخوة؟ طيب، هذه هي المواطن. قال: ولا عذر، يعني إذا وجدت هذه الحالات التي ذكرها ولا عذر لهذا الشخص الذي حضر الصف أو استنفره الإمام أو داهم بلاده عدو، يعني ولا عذر من الأعذار التي ذكرناها هناك، من الأعذار التي ذكرناها هناك والتي تدخل في معنى الاستطاعة. قال: تعين عليه، يعني صار الجهاد متعينا على هذا الشخص. واضح يا إخوة؟ طيب، نعم، أنت وين وصلت؟ بسم الله. ولم يجوز لأحد أن يتخلف عن النفير لما تقدم إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان، ومن منعه الإمام من الخروج. طيب، قال: فإذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة لم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير، يعني يجب عليه أن يطيع الإمام لأن الجهاد صار في حقه فرض عين لما تقدم، يعني لما ذكره من قبل من أن الجهاد يكون متعينا في هذا الموطن، إلا لحاجة، يعني ليس له أن يتخلف عن النفير، والنفير سواء في حالة مداهمة العدو لبلاد المسلمين أو في حالة استنفار الإمام لطائفة معينة، ليس له أن يتخلف إلا لحاجة لمن يحتاج إليه في حفظ أهل أو في حفظ مال أو في حفظ مكان، والإمام هو الذي يخلفه على حفظ الأهل وحفظ المال وحفظ المكان. واضح يا إخوة؟ وإلا لما كان هناك فائدة من استنفار الإمام، إذا قلنا إن الإمام يستنفر ثم يتخلف من أراد أن يحفظ أهل أو أن يحفظ أهلا أو مالا أو مكانا بغير إذن الإمام، إذن ما فائدة استنفار الإمام هنا؟ فالإمام أولا عليه أن يستنفر من ليس لديه عذر شرعي، من ليس لديه عذر شرعي. وإذا استنفر طائفة فعليه أن يخلف من يقوم على الأهل وعلى المال وعلى المكان، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك علي بن أبي طالب في المدينة. وعندما تخلف ثلاثة من الصحابة بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا مع استنفار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هجره هو ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 50 يوما. لماذا؟ لأنهم فرطوا في أداء أمر شرعي متعين عليهم، وهو النفير إلى الجهاد. وأما أصحاب الأعذار فقد عذرهم الله سبحانه وتعالى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هؤلاء كان الجهاد ساقطا في حقهم لعدم وجود الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم استنفر أهل المدينة وأبقى من أبقاه بنفسه، خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وأما الثلاثة الذين تخلفوا بغير عذر وبغير إذن فهؤلاء هم الذين عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر. واضح يا إخوة؟ طيب. قال إلا لمن يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان، ومن منعه الإمام من الخروج، يعني وكذلك لا ينفر ولا يخرج للجهاد من منعه الإمام من الخروج، قال له أنت لا تنفر ولو لم يذكر له عذره. واضح يا إخوة؟ فهذا كذلك ليس له أن يخرج. نعم. وإن نودي بالصلاة والنفير مع صلى ثم نفر مع البعد ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكما وذلك أفضل. أظن واضح هذا. ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها، يركب هذا عقبة ويركب هذا عقبة. نعم، يعني يركب هذا مرة وهذا مرة، كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر. في غزوة بدر. نعم. ولو نادى الإمام الصلاة جامعة ولو نادى الإمام الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. يعني إذا نادى الإمام، يعني هذا من النداءات المعروفة عندهم، إذا كانوا أو إذا أرادوا أن يتشاوروا في أمر ما يقولون الصلاة جامعة، فيجتمع أهل الرأي والشورة والخبرة والمعرفة فيشاورهم الإمام، فقال إذا دعا الإمام بهذا النداء وللمشورة فكل صاحب رأي وكل صاحب خبرة عليه أن يأتي. لماذا؟ لأن الجهاد واجب بالنفس والرأي وبالمال أيضا، فهنا رب رأي يقوله هذا الشخص فينتفع به الإمام، هذا هو المقصود. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد. وهذا قد يشبه يعني عندما يستنفر قادة الجهاد بعض أصحاب الخبرات، بعض أصحاب الخبرات، يعني أحيانا ينصون على بعض أصحاب المهام وبعض أصحاب الأعمال وبعض أصحاب الآراء وبعض أصحاب الخبرات، فهمت؟ فعندما يستنفرونهم هنا يتعين عليهم من جهتين، الجهة الأولى من جهة كونهم استنفروا بأعيانهم، فقلنا إن الاستنفار إما أن يكون استنفارا لشخص بعينه أو لطائفة ما، وعلى كلا الحالتين يكون الجهاد متعينا عليهم. والجهة الثانية هو أن الإمام أو الأمير احتاج إلى آرائهم وإلى خبرتهم، فكما يقول هنا كما قال الإمام هنا أو المصنف إذا دعاهم الإمام ليشاورهم، ليس المقصود هنا ذات النداء، وإنما المقصود ما يتوصل به إلى إعلامهم بالحاجة إلى آرائهم، هذا هو المقصود. فسواء ناداهم عن طريق التلفزيون أو ناداهم عن طريق الراديو أو ناداهم عن طريق أي وسيلة من الوسائل، فوصلهم هذا الخطاب وكانوا مستطيعين وليسوا من أهل الأعذار، وجب عليهم أن ينفروا إلى الجهة التي طلبوا فيها. واضح هذا يا إخوة؟ نعم. لم يتأخر أحد بلا عذر كما قال هنا. طيب، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، قال إن أفضل الأعمال التي يتطوع بها الإنسان بعد أداء الفرائض الجهاد في سبيل الله. وذكر شيخ الإسلام أن لا خلاف بين العلماء في ذلك، وأن جهاد التطوع أفضل من حج التطوع، وأن المقام في الثغور يعني الرباط أفضل من مجاورة المسجد الحرام. نقل شيخ الإسلام الإجماع في ذلك، ودل عليه قول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر الآيات. وهذا نص عليه أحمد، نص عليه الإمام أحمد كما ذكر هنا، قال يعني الإمام أحمد لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. والأحاديث كما ذكر هنا متظاهرة بذلك، فمنها حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. والحديث الصحيحين. نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر، قال إن غزو البحر يعني أن يغزو الإنسان في البحر، فهذا أفضل من أن يغزو في البر، وذلك لورود بعض الأحاديث، منه حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها فقام وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فسألته أم حرام ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني وسط هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فكانت منهم رضي الله تعالى عنها. وكذلك ورد في بعض الأحاديث أن شهيد البحر له أجره شهيدين، له أجره شهيدين، وقالوا يعني معنى ذلك مدرك، لأن من يقاتل في البر يمكنه الفرار ويمكنه التحيز ويمكنه الانسحاب، وأما من يقاتل في البحر فهو بين أن يقتله العدو وبين أن يغرق، فالخطر هناك أشد. ومعلوم أن الأجر يتضاعف مع ماذا؟ مع كثرة ومع شدة الخطر. نعم. هل أهل الكتاب يختلفون عن المشركين؟ يأتي قبل عيش مقصد البحر هنا، حتى ولو أنت رحت البحر وقتلتم على البر يعني ولا لازم تكون في البحر؟ أنت تكون في البحر عند القتل يعني قصد مثل ليس المقصود بالشهادة هنا، المقصود أصل الغزو، الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر، والشهادة في البحر أفضل من الشهادة في البر، فهمت؟ لكن المقصود بالغزو في البحر يعني القوات البحرية، يعني الإنسان الذي يقاتل في البحر، يعني الذي يستطيع أن يقوم بعملية استشهادية على حاملة الطائرات الأمريكية كما قام إخوانكم في كول، فإن شاء الله هذا يعد ممن يغزو في البحر، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل له أجر شهيدين، يجعل له أجر شهيدين. نعم. والجهاد من السياحة، وأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فمكروه. قال الجهاد من السياحة كما جاء في بعض الأحاديث سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن فيه الخروج ومفارقة الأوطان والضرب في الأرض إلى غير ذلك. قال واستطرد هنا، قال وأما السياحة يعني السياحة في الأرض لغير مقصود شرعي، لغير مقصود شرعي ولا إلى مكان معروف، يعني ولا سياحة إلى مكان معروف كالذهاب للصلاة في أحد المسجدين مثلا. فقال فهذا مكروه، هذا مكروه لأنها من العبث، قال لا فائدة فيها، تضيع للوقت. السياحة يعني الضرب في الأرض، الإنسان يخرج يتجول في الأرض، يخرج ليتجول في الأرض. فإذا كان خروجه لمقصود شرعي، كأن يذهب في طلب العلم مثلا ويضرب في الأرض وغير ذلك، فهذا وإن كان سياحة فهو لمقصود شرعي، أو لزيارة مثلا، أو للصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه يعني قطع أرضا وتسيح إيش يقول ساحة فيها، فهذا كذلك لمقصود شرعي. وأما أن يضرب في الأرض فقط ليتجول أو ليرفه عن نفسه كما يفعل السياح الآن، فهذا مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمتها، نعم، لأنها من العبث. حكم الغزو مع الأمير الفاجر، ويغزى مع كل أمير بر وفاجر، يحفظان المسلمين، ولا يكون مخدرا ولا مرجفا ولا معروفا بالهزيمة وتضييع المسلمين. نعم، قال هنا إن الجهاد أو إن القتال يكون مع كل أمير، سواء كان هذا الأمير برا أو كان فاجرا، ولكن بشروط ذكرها هنا، بشروط ذكرها هنا، وكما أشرنا من قبل في دروس السياسة الشرعية عندما سئل الإمام أحمد عن رجلين، أحدهما قوي فاجر والآخر أمين ضعيف، فقال يغزى مع القوي الفاجر لأن قوته للمسلمين وفجوره على نفسه. إذن إذا كان فجوره على نفسه، يعني إذا لم يكن فجوره متعديا، وذكر بعض صور تعدي الفجور هنا، نعم، فقال يغزى مع كل أمير بر أو فاجر، وهذا يدونه علماء أهل السنة في عقائدهم، ونرى الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا، نعم. قال أولا من شروطه، من هذه الشروط، مع كل أمير بر أو فاجر يحفظان المسلمين، يعني يجتهدان، سواء كان الفاجر أو كان البر، عليه أن يجتهد في حفظ المسلمين، يعني أن لا يخاطر بهم، وأن يدخلهم في مواطن الخطورة التي تؤدي إلى إهلاكهم، يعني يعرف بالاحتياط وبالسعي وبالاجتهاد في حفظ المسلمين. هذا من شروط الغزو مع الكل، مع الأمير البر والفاجر. أما إذا عرف بالتهاون في أمر المسلمين وفي تضييعهم وعدم المبالاة بهم وإدخالهم في المهالك التي تؤدي إلى قتلهم وأسرهم، فهذا لا يغزى معه. لماذا؟ لأن مقصود الجهاد لا يتحصل بالغزو معه، بل يقع عكس ذلك، نعم، هذا هو الأمر الأول. ولا يكون مخذلا، يعني أن لا يكون هذا الأمير مخذلا، يعني الذي ماذا؟ الذي يفت في عضد الجيش بحيث يضعف الجيش بأقواله، يعني جبنه يؤدي إلى إضعاف من معه من المسلمين، كأن يقول هذا العدو كثير، من أين لنا أن نقاتله، وأسلحتهم أضعاف أضعاف أسلحتنا. يقول هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل بث الوهن في قلوب المسلمين، فهذا لا يغزى معه. بأمريكا يا صدق، نعم بأمريكا يا صدق. ولا مرجفا، ولا يغزى مع المرجف، كالذي يعني يظهر ضعف المسلمين أمام عدوهم، يعني أن يقول أنتم هذه، يعني هذه الثلة أو هذه السرية أو هذا العدد سيقاتل هذا الجيش، أين أسلحتكم؟ ما هو سلاحك؟ كلاشن؟ ما هو سلاحك؟ كذا، فحتى يضعف ماذا؟ من معه من المسلمين، ويقذف في قلوبهم الوهن والخوف والجبن والخور، فيؤدي هذا إلى وقوع الهزيمة عليهم، فلا يغزى مع هذا. لذلك الأمير ينبغي أن يكون شجاعا جريئا مقداما مخاطرا مغامرا حتى ماذا يرفع معنويات المسلمين الجنود الذين معه ولا وليس بالعكس. ولا معروفا بالهزيمة يعني خلاص اشتهر هذا الأمير أنه ما دخل معركة إلا انكسر فيها، يعني ثبت بالتجربة المتكررة أنه ليس صاحب خبرة ولا معرفة بالجهاد. من أول ما تخرج السرية من أميرهم فلان، خلاص هذا جايكم من هزيمين يعني، فهمت؟ فإذا عرف بالهزيمة والفرار من أمام العدو فهذا لا يغزى معه. أنت تلاحظ أن هذه يجمعها ماذا؟ أن مقصود الجهاد لا يحصل بالجهاد بالقتال مع هذا الأمير. نعم. قال وتضييع المسلمين، يعني أو كان معروفا بتضييع المسلمين، لا يبالي لا يبالي، يدخلهم في كل في كل مهلكة وفي كل موضع خطر ولا يعني يعتني بذلك. فهذا قال يعني ماذا قال؟ لا يغزى معه. وكما نرى فإن الأضرار التي ذكرها متعدية، عند شجاعة مفرطة جدا، ليست شجاعة مفرطة، تضييع المسلمين يعني لا يجتهد في اختيار الأماكن الحسنة لهم، ولا يجتهد مثلا في تحصينهم، ولا يجتهد في وضع الحرس عليهم، ولا يعني ما يؤدي إلى إضاعتهم، ما يؤدي إلى إضاعتهم. قد يدخل بخمسة أو ستة في يعني جيش عرمرم مثلا من غير حاجة ومن غير ضرورة، يمكنه أن ينتظر المدد مثلا، عرف بهذا، فهمت؟ يعني عنده قتل هؤلاء الذين معه أو نجوا سواء، فهمت؟ فهذا لا يغزى معه. فإذا نرى هذه الأمور التي ذكرها هنا أنهم لا يحفظان المسلمين أو يكونوا مرجفا أو مخذلا أو معروفا بالهزيمة أو معروفا بتضييع المسلمين، يجمعها ماذا؟ أن ضرر هذه الأمور متعدي يصل إلى من؟ إلى الجيش الذين هم معه. فالأمير هو كالراعي كما ذكرنا من قبل، عليه أن يحفظ هؤلاء الذين معه وأن يختار لهم أفضل الأماكن وأن يضع لهم أكمل الخطط التي تنجح عملياتهم. فإذا حصل هذا فحسن، وإن عرف بكثرة مخالفته لهذه الأمور فهذا لا يغزى معه، لأن مقصود الجهاد لا يقع. نعم. قال ولو عرف بالغلول وشرب الخمر، يعني هذا يغزى معه، يغزى مع البر والفاجر. ولو عرف بالغلول وشرب الخمر، يعني حتى ولو عرف واشتهر عليه أنه كلما غنم غنيمة اختار أحسن ما فيها وضمه إليه وأخفاه، فهذا من الغلول، هذا يغزى معه، لأن ضرره على من؟ على نفسه، وفجوره على نفسه. أو عرف بشرب الخمر كما ورد أن عبد الله بن مسعود وأبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما كانا في غزوة، وكان أميرهما عقبة بن زي بن يزيد تقريبا، اسمه عقبة بن يزيد، فكان شرابا للخمر، فشرب الخمر فأراد الجنود أن يحدوه، أن يقيموا عليه الحد، فقال فأنكر عليهما الصحابة، أنكر عليهما الصحابة، قالوا لهم ويحكم، أتريدوا أن تجرئوا عدوكم عليكم؟ هذا ليس مكان إقامة الحدود، انتظروا بعد المعركة فبعد ذلك يعني يقام عليه الحد. فلذلك الراجح في مسألة إقامة الحدود في دار الحرب أنها تؤخر حتى يرجع الجيش إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد المسلمين، كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من كان الأمير الشيخ الغزوة؟ عقبة، اسمه عقبة بن يزيد تقريبا، عقبة بن يزيد. أبو مسعود الأنصاري أبو عبد الله بن مسعود؟ لا أتن. هو اثنين، أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود، كانوا معه في المعركة، كانوا معه في المعركة. طبعا أوكي يا شيخ، يعني مثلا مثل وزيرستان، هذا مثلا تكون وزيرستان أرض إسلام، يعني إذا رجع مثلا من غزو يقابل عليه الحد هنا؟ لا، هذه مسألة أخرى، مسألة إقامة الحدود في دار الحرب ومسألة إقامة الحدود على الجيش، ها هذه مسألة أخرى، يعني كيف نتكلم عليها كنازلة نعيشها، كنازلة نعيشها. أنا كتبت في هذا كتاب منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير، فيمكن أن تراجعه وترى ما وصلت إليه فيه يعني. الذي توصلت إليه في هذه المسألة أنه ينظر في كل حالة بعينها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما منعوا من إقامة الحدود في دار الحرب خشية أن يفر هذا إلى العدو، خشية أن يفر إلى العدو. وذكروا بعض التعليلات الأخرى، فعمر رضي الله تعالى عنه نهى قادته أن يقيم الحدود على الجيش حتى يقفلوا راجعين، يعني حتى يرجعوا، خشية أن تأخذه الحمية فيفر إلى العدو. فهذا فلذلك نحن الآن إذا أردنا أن ننتظر حتى تقام دولة الإسلام ليقام هذا الحد، فمعنى ذلك قد يموت هذا الشخص ولا يقام عليه الحد، صحيح؟ وإذا قلنا بإقامة الحد على كل حال، فالمرسل التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه يمكن أن تقع، يمكن أن يفر الإنسان إلى العدو، ونحن الناس تفر منا من غير إقامة حدود، فكيف إذا علموا أنهم سيقيمون عليه الحدود؟ فلذلك ماذا؟ فلذلك الذي ظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه ينظر في كل حالة بعينها، كل حالة بعينها، إذا غلب على الظن وجود المفسد التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه فيؤخر، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى وتهيأت الفرصة والمكان المناسب إما بإقامة دولة الإسلام أو بأن يزال السبب الذي أخرنا لأجله إقامة الحد فيقام عليه الحد بعد ذلك. واضح هذا إخوة؟ وأما إذا كانت هذه المفسدة غير قائمة، مثل شخص ارتكب موجبا للحد وجاء من نفسه طائعا وقال فعلت كذا فأقيم علي الحد، فهذا ماذا؟ هذا المفسدة غير متوفرة هنا لأنه جاء بنفسه فيقام عليه الحد. هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. هو ورد حديث لا تقام الحدود في الغزو، لا تقام الحدود أو لا تقطع الأيدي، لا تقطع الأيدي في الغزو. المهم هذه مسألة ممكن أن تراجعوها يعني. طيب، قال ولو عرف بالغلول وشرب الخمر. إذن يا إخوة، الغزو مع الأمير الفاجر نقول الفجور على قسمين، هناك فجور لازم وهناك فجور متعدي. يعني الفجور اللازم كأخذه من الغنيمة الغلول، وكمثلا ماذا؟ شرب الخمر مثلا ونحو ذلك مما يكون ضرره راجعا عليه مع وجود قوته التي ينتفع بها المسلمون في الحرب، فهذا يغزى معه، يغزى معه. والصورة الثانية أن يكون فجوره متعديا، والفجور المتعدي على قسمين، هناك فجور متعدي يتعلق بماذا؟ بالحرب والقتال، وهناك فجور متعدي لا يتعلق بالحرب والقتال. مثلا الذي يسفك دماء الناس ظلما، هذا فجور متعدي، صحيح أو لا؟ ولكن قد يكون قتالا للمسلمين وهو في إمرته، عندما يخرج ليس هناك هذا الفجور، ليس هناك هذا الفجور الذي هو متعدي في الأصل. الذي يأخذ أموال الناس ظلما، هذا فجور متعدي، صحيح، ولكن لا علاقة له بالغزو هنا، لا علاقة له بالغزو. يعني ضرره المتعدي هنا لا يؤدي إلى تعطيل أو إبطال مقاصد الجهاد، تتحصل مقاصد الجهاد أو يتحصل بعضها مع وجود الفجور الذي يتعدى للمسلمين مما لا يتعلق بأمر الجهاد، فهذا يغزى معه أيضا. إذن هو يدخل في قسم يعني حكمه حكم الفجور الغير متعدي. أما الفجور المتعدي والمتعلق بإبطال مقاصد الجهاد كما ذكروا هنا، فهذا هو الذي لا يغزى معه، هذا هو الذي لا يغزى معه. لماذا؟ لأن الغزو معه آنذاك يكون في حكم العبث، في حكم العبث والله تعالى أعلم. وفي بعض الحالات طبعا يقايس في المسألة بين أعظم المفسدتين فيرتكب أخفهما، يعني أحيانا يكون هناك أمير وفيه بعض الصفات هذه، ولكن ترك العدو وعدم الغزو مع هذا الأمير يؤدي إلى مفاسد أعظم بذلك بكثير، فيحصل بعض المصالح من الغزو مع هذا الأمير الذي فيه فجور متعدي متعلق بأمر الجهاد، واضح يا إخوة؟ فيغزى معه إذا لم يمكن الغزو مع غيره. الآن يا شيخ لو دخلت الهند لباكستان يعني عيني عينك. خلينا كيف يكون موقع المجاهدين الآن؟ يعني هم الجيش الباكستاني حيحارب خليه قاتل. نحن لسنا مجزمين بأن نقاتل وراء الجيش الباكستاني، ليس وراء، لكن نحن نقاتل. إذا قاتلنا الهند فليس فيها شيء، نحن قاتلنا دفاعا عن المسلمين في باكستان، نقاتل دفاعا عن المسلمين في باكستان. وإذا قاتل الكفار الكفار فهذا شأنهم، كما يحصل في فلسطين مثلا. لا يكون لنا علاقة بهم أبدا، ليس لنا بهم علاقة، ليس لنا بهم علاقة. نعم الجيش الباكستاني هذا كيف تقاتل معه؟ لا فاسق ولا فاجر ولا. هذه المسألة كما ذكر لك هي ليست متعلقة بماذا؟ ليست متعلقة بالقتال مع الأمير الفاجر. نعم نعم. إذا إلا إذا كنت ترى زرداري أميرا فاجرا يعني اللص. أوه انتهت البطارية ولا يسجل. أعطيني بطارية بالله. ها؟ هذه جديدة؟ أمس أول أمس ولا أمس؟ جبت قبل ربع ساعة. جزاك الله خير على ليكنا ولاتنا. هذه جديدة. إن شاء الله تأتينا مسألة إذا مرت علينا، وهي مسألة يعني هي ألصق ب يعني مسألة الهند وباكستان إذا مررنا عليها. نحن ما لا نحب أن ندخل في تفاصيل يعني مثل هذه المسائل الآن يعني لأنها تطيل علينا الدروس، ولكن هناك مسألة الاستعانة بالكفار في القتال، هذه تلك هذه المسألة ألصق بهذا العنوان من القتال مع من؟ مع الأمير الفاجر. ما سجل شيء ولا شيء، ما سجل شيء مغلق عايشة. خلاص واضح يا إخوة هذا ما في إشكال. طيب قال ولو عرف بالغلول وشرب الخمر إنما ذلك في نفسه ويقدم الأقوى منهما، يعني من البر أو من الفاجر يقدم الأقوى منهما كما ذكرنا ذلك في السياسة الشرعية نص عليه يعني الإمام أحمد. طيب ويستحب تشييع غاز ماشيا إذا خرج. قال يستحب للأمير أن يشيع الغزاة ماشيا يعني إذا خرجوا للغزو، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما شيع من يزيد يزيد ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، يزيد بن أبي سفيان عندما خرج فكان يزيد راكبا وأبو بكر ماشيا، وقال ما هذا يا خليفة رسول الله، إما أن تنزل وإما أن تركب، قال لا تنزل ولا أركب، إني أحتسب خطواتي هذه عند الله سبحانه وتعالى أو كما قال. طيب وفعله أيضا الإمام أحمد، فعله أيضا الإمام أحمد. قال ولا بأ، واضح ولا يعني إذا خرجت المجموعة يستحب له أن يخرج معهم مسافة ليشيعهم. قال ولا بأس بخلع نعله لتغبر قدماه في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار، والحديث في صحيح البخاري. إذن هذا ليس من البدع أن الإنسان يخلع نعليه ويمشي حافيا من أجل أن تغبر قدماه في سبيل الله. نعم إذا كنت الشيخ لابس البوت تخلع، احنا قلنا تخلع ما لا تحولها إذا أردت هذا. طبعا تنبه ما لم يكن فيه ضرر، ليس الإنسان المنطقة كلها شوك وهو منسحب وجماعة هيا بسرعة انسحاب يقول أنا والله خلينا نشوف في الطريق كلها شوكة، طيب البس حذاءك أريد أن تغبر قدماي في سبيل الله، فهذا ليس هو المقصود. المقصود الإنسان في حال السعة إذا أراد أن يخلع نعليه هو أو المشيع الذي يكون معه، فعل هذا الإمام أحمد رحمه الله. المشيع نعم مغبرت قدماه عبد في سبيل الله، هذا خرج يشيعهم فخروجه كان في سبيل الله، خروجهم كان في سبيل الله، كما قال أبو بكر إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. أبو بكر لأنه كان مع زيد يزيد من يزيد بن أبي سفيان. نعم يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان ليس يزيد بن معاوية، فذلك ليس بصحابي، إنما هذا يزيد بن أبي سفيان. التشييع إيش معناه يعني بالضبط؟ يعني يخرج معه مسافة، يخرج معه مسافة يعني ها؟ أي يمشي معه مسافة إلى أن يخرج ثم يرجع. نعم فعله أحمد. قال ولا يستحب تلقيه، يعني يستحب له أن يشيعه ولكن لا يستحب له أن يستقبله. وهنا ذكر عجيب يعني السبب في عدم استحباب التلقي، قال أي الغازي، يعني لا يستحب له أن يتلقى الغازي لأنه تهنئة له بالسلامة من الشهادة. اللي يقصف ما تعرفش تقول ليش، اللي يقصف وينجح ما تعرفش تقول، ما تقول له على السلامة تسكته. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالاستقبال أيضا، وذكر هذا بعض علماء الحنابلة، والظاهر أنه لا دليل على عدم الاستحباب في الاستقبال يعني. الله تعالى أعلم. نعم. قال في الفروع ويتوجه مثله في الحج، يعني يستحب يتوجه أن يقال يستحب له أن يستقبله كما يستقبل الحاج، وأن يقصده للسلام يعني ليسلم عليه. نحن كلنا نستقبلهم ونقول لهم الحمد لله على السلامة يعني. ها؟ طيب حتى الصحابة علوها في أحد ولوها في بدر ذكروا هذا. نعم الظاهر أنه لا فرق. طيب أيوة وين وصلنا؟ وجوب قتال العدو القريب. أها. وجوب قتال العدو القريب، ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو إلا لحاجة، كأن يكون الأبعد أخوف أو لغرته وإمكان الفرصة منه، أو يكون الأقرب مهادنا ويمنع مانع من قتاله فيبدأ بالأبعد، ومع التساوي قتال أهل الكتاب أكبر. نعم ثم ذكر بعد ذلك أن الجهاد يبتدأ فيه بالأقرب فالأقرب، فقال ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، يعني أن يبدأ كل أهل ناحية بقتال من يكون بإزائهم وبقتال من يكون في جهتهم من العدو، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قالوا وهذه كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقاتل الروم إلا بعد أن قاتل من يليه من الكفار، وبعدما انقضى أمر العرب في جزيرة العرب. طيب قالوا هنا إلا لحاجة، إذن هذا هو من حيث أصل الحكم، يعني الابتداء بالأقرب وقتال من يلينا من العدو الكافر، هذا من حيث أصل الحكم، ولكن قد نؤخر قتال الأقرب ونبدأ بالأبعد لحاجة عارضة. قال إلا لحاجة، كأن يكون الأبعد أخوف، يعني كأن يكون خطر الأبعد أشد، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تؤخر قتال الأقرب وأن تبدأ بقتال الأبعد. أو لغرته، كسر الغين المعجمة. ها؟ فاجأته شهر. لمفاجأته تقريبا. أن يجد منهم غرة. يعني هكذا قوته أو مخادعته أو خطره. قال وإمكان الفرصة منه، يعني أو أن البدء بالأبعد. وجدنا فرصة سانحة لقتاله، يكون فيها الظفر والنصر عليه، ففي هذه الحالة لا بأس بأن يقدم على العدو القريب. قال وإمكان الفرصة منه، أو يكون الأقرب مهادنا أو مهادنا، يعني إذا كان العدو القريب بينك بينه وبين المسلمين معاهدة أو صلح، ففي هذه الحالة لا يجوز قتاله في مدة الصلح، فلا بأس بأن يؤخر ويقاتل الأبعد أو يمنع مانع من قتاله، فهذه قاعدة عامة يعني، أو كان هناك مانع من قتال هذا العدو الأقرب، كأن يكون المسلمون قادرين على قتال الأبعد ولكنهم عاجزون عن قتال الأقرب مثلا، أو أنهم يرجون إسلامهم، يرجون إسلام الأقربين، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يقاتلوا الأبعد وأن يؤخروا الأقرب وهكذا. قال فيبدأ بالأبعد، فيبدأ بالأبعد. إذن هذه يا إخوة هي من المسائل الخاضعة للترجيح بحسب المصالح على الأرض، بحسب المصالح على الأرض. وفي زماننا هذا أنا لا أرى أن هناك عدوا أبعد وأن هناك عدوا أقرب، فكلهم شيء واحد، الصواريخ تخرج من أقصى الأرض لتضربنا هنا، صحيح أو لا؟ والعدو الذي هو في أقصى الأرض قواعده في دار المسلمين، فليس هناك ما معنى الأبعد وما معنى الأقرب هنا، بل القريب لا قوة له ولا نكاية له في المسلمين إلا بدعم ومعاونة ومساندة الأبعد من حيث البقعة الجغرافية، أما هو من حيث القوة والمعونة والسلاح والإمداد والتمكين فهو قريب، فهو قريب وفي عقر دار المسلمين. فلذلك ما ينبغي للمجاهدين أن يثيروا هذه المسألة وأن يجعلوها من مسائل الخلاف فيما بينهم، هل نقاتل نبدأ بالمرتدين أو نبدأ بالنصارى أو هم شيء واحد الآن، هم شيء واحد، هؤلاء يستمدون قوتهم من أولئك، وأولئك إنما يباشرون قتالنا عن طريق هؤلاء، فهم ماذا؟ أمة بعضها من بعض، شيء واحد، فهو ماذا؟ عدو مركب، عدو مركب. فلذلك سواء قاتلنا هؤلاء أو قاتلنا أولئك فعلينا أن نبدأ أو نشرع أو نركز قتالنا في الأشد نكاية في المسلمين، في الأشد نكاية والأشد ضرر على المسلمين، وهم شيء واحد. وكما قلنا هذه الدول إنما هي جيوش لتلك الدول، جيوش لتلك الدول، فالأمر واحد. وكما رأينا فإن العلماء لم يجعلوا هذا نصا لا يجوز تجاوزه، لم يجعلوه، إنما هو نص لا يجوز تجاوزه بحال، وإنما ذكروا بعض الصور على هيئة التمثيل، وإلا هذه الحالات التي ذكرها ليس فيها نص شرعي يخصها، وإنما ذكروها على سبيل التمثيل وبحسب الحالات التي اعتادوها في معاركهم. وهو أعطى قاعدة عامة قال أو يمنع من ذلك من قتاله مانع، فيبدأ بالأبعد. واضح يا إخو هذا؟ قال ومع التساوي يعني في البعد والقرب، فقتال أهل الكتاب أفضل، يعني إذا كان هناك تساوي في البعد والقرب فالابتداء بقتال أهل الكتاب أولى من الابتداء بقتال المشركين والمجوس وغيرهم. قالوا لأن أهل الكتاب إنما يقاتلون عن دين، عن دين، يعني فهم أشد ضلالا، واستدلوا بحديث ولكنه حديث ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم خلاد إن ابنك له أجر شهيدين، قالت لما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب، وهذا حديث ضعيف ولا يصح في هذا حديث، لا يصح في هذا حديث. فالظاهر أن قتال أهل الكتاب وقتال غيرهم شيء واحد. يعني شيخ مو قتال المرتدين أوجب من قتال الكافر الأصلي، لأن المرتد أغلب الكفر من الكافر الأصلي. نحن هنا نتكلم على قتال أهل الكتاب، وقلنا هذا الفصل إن هذا أحكام الجهاد هنا إنما تتكلم على الكفار الأصليين، أحكام الجهاد التي نتكلم عليها في هذا الكتاب إنما هي على أحكام الكفار الأصليين وليست على قتال المرتدين، لأن المرتدين لهم أحكام خاصة، ولكن لا شك أن قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الأصليين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قتال المرتدين كما قال فيه حفظ المال، حفظ رأس المال، وأما قتال الكفار الأصليين فهو طلب للربح، أما الآن فقتال الكفار الأصليين فليس هو من باب الربح، وإنما هو من باب حفظ رأس المال، من باب حفظ رأس المال، لأن الضرر واقع على المسلمين من قبل المرتدين ومن قبل الكفار الأصليين على حد سواء، فهم يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا حتى صاروا كالشيء الواحد، تداخلت أحكامهم حتى صاروا كالشيء الواحد. نعم. لهم رأس اللي هي أمبيل وهي ولهم رؤوس ليس رأس واحد. واضح يا إخو هذا؟ طيب وين وصلنا؟ نعم. ويقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذل الجزية ومن لا تقبل منهم حتى يسلموا. طيب هنا ذكر أن الكفار على قسمين، وكما ذكرنا هذا كله كلام على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين ونحوهم. فقال هنا إن الكفار على قسمين، قسم تقبل منهم الجزية وقسم لا تقبل منهم الجزية. أما الكفار الذين تقبل منهم الجزية فهم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى ثم بعد ذلك المجوس. أما اليهود والنصارى فذلك بنص كتاب الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه الآية تدلنا على أن أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا أو حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء أن الجزية تقبل من أهل الكتاب اليهود والنصارى يرحمك الله. والصنف الثالث ممن تقبل منهم الجزية وهم المجوس، وهم المجوس عبدة النيران، فهؤلاء تقبل منهم الجزية باتفاق العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء في قبول الجزية من المجوس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر. من مجوس هجر، هجر هي الأحساء الموجود الآن في الجزيرة. نعم. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا الحديث ضعيف. واضح يا إخوة؟ إذن هؤلاء الأصناف الثلاثة اليهود النصارى المجوس تقبل منهم الجزية باتفاق العلماء. وأما من سواهم من المشركين فعلى حسب ما ذكر هنا أن الجزية لا تقبل منهم، وإنما هم كالمرتدين بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، إلا أن المرتد يقاتل ويقتل، يتعين قتله ما لم يرجع إلى الإسلام. وأما هؤلاء المشركين فقد يكونوا رقيقا وقد يبادلون بأسر المسلمين إلى غير ذلك. فالمقصود مشابهتهم بالمرتدين في ماذا؟ في عدم قبول الجزية منهم، لا في تعين قتلهم كالمرتدين. واضح يا إخوة؟ فقال هنا ويقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن لا تقبل منهم حتى يسلموا. فمن تقبل منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس، ومن لا تقبل منهم بقية الكفار. هذا هو الذي ذكره. والراجح خلاف هذا والله تعالى أعلم، وهو أن الجزية تقبل من أي كافر إلا من المرتدين، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو غير ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أمر أو جيشا أمر عليهم أميرا، فأوصى الأمير بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خاصة ومن معه من المسلمين، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين، والثلاث خصال هي أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. واضح هذا إخوة؟ وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن القيم وغيره من العلماء، وهو مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك. نعم. الآن هل يعتبر يعني الأمريكان والبريطانيين أهل الكتاب ولا كفار؟ أهل الكتاب يعدون أنه الذي يظهر أنهم أهل الكتاب لأنهم ينسبون أنفسهم لهذا الدين. والله تعالى أعلم. نعم. فإن امتنعوا من ذلك وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا إلا أن إلا دقيقة بس. قال ويقاتل من تقبل منهم الجزية وهم أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يبذلوا الجزية بشرطه، يعني عن يد وهم صاغرون، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. ويقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا للحديث السابق، خص منه أهل الكتاب للآية، يعني الحديث على عمومه أمرت أن أقاتل الناس، فكأن عندما جاءت الآية إلا أهل الكتاب والمجوس، والمجوس لأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وبقي من عداهم يعني على أصل القتال، بقوا على أصل القتال. فإن امتنعوا من ذلك أي من بذل الجزية وإعطائها حيث تقبل منهم، يعني في الموطن الذي تقبل منهم ومن الإسلام، يعني وكذلك امتنعوا من الدخول في الإسلام وضعف المسلمون عن قتالهم، والمسلمون عاجزون عن قتال هؤلاء، يعني لم يستطيعوا أن يأخذوا منهم الجزية ولم يستطيعوا أن يقاتلوهم، انصرفوا عن الكفار بلا قتال، يعني في هذه الحالة ينسحبوا. واضح هذا؟ يعني هو ليس عنده القدرة لا على القتال وليس عنده القدرة على ماذا؟ على أخذ الجزية، والكافر أدى من إعطاء الجزية وبذلها وأدى أيضا من أن يدخل فيه الإسلام، ففي هذه الحال ليس لك إلا أن تنصرف، إلا إن خيف على من يليهم من المسلمين، يعني إلا إذا خاف هؤلاء المسلمون، إلا إذا خاف هذا الجيش إن انصرف عن قتالهم فسيقوم هؤلاء بماذا؟ بقتال هذا الجيش ومن وراءهم من المسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن ينصرفوا وأن يقاتلوا دون أنفسهم ودون من وراءهم من المسلمين. واضح يا إخوة؟ إذن يجوز لهم الانصراف بشرط واحد، وهو أن لا يخافوا على من وراءهم من المسلمين، فإن خيف عليهم فليس لهم أن ينصرفوا. حكم الدعوة التي قبل القتال وتسن الدعوة قبل القتال وتسن الدعوة قبل القتال لمن بلغته ويحرم قبلها لمن لم تبلغ. طيب الآن حكم الدعوة قبل القتال، يعني حكم دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام قبل أن يشرعوا في قتالهم، هل هو مستحب أو هو واجب أو ماذا؟ فذكر هنا إذا كان الكفار الذين نريد أن نقاتلهم قد بلغتهم الدعوة، يعني يعرفون على أي شيء يقاتلون، يعرفون أن هناك نبيا أرسل ويدعو الناس إلى الدخول في دينه، ففي هذه الحالة تسن دعوتهم ولا تجب، وهذا في جهاد الطلب، هذا في جهاد الطلب عندما نقصد الكفار في بلادهم، يعني يستحب أن يدعوا لأن المقصود أساسا من القتال هو الدخول في الإسلام، فيدعوا لعلهم يدخلون في الإسلام فيكفون أيديهم ويكف المسلمون أيديهم أيضا عن قتالهم. واضح يا أخوة؟ وأما إذا لم تبلغهم الدعوة، يعني إذا كان هناك بعض الكفار في جهة ما لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بالإسلام أصلا ولم يسمعوا بإرسال رسول إلى الناس كافة، فهؤلاء يحرم قتالهم إلا بعد أن يدعوا. فإذا دعوا وأبوا، فإن كانوا من أهل الكتاب دعوا لأن يعطوا الجزية، فإن أبوا استعان بالله وقاتلهم. وضح يا إخوة؟ قال هنا وقيد الإمام ابن القيم رحمه الله الدعوة قبل القتال سواء بلغتهم أو لم تبلغهم إذا كانوا مطلوبين في ديارهم، وأما إذا داهموا بلاد المسلمين فهنا يقاتلون من غير أن يدعوا. قال هنا وقيد ابن القيم وجوبها واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون، وأما إذا كان الكفار قاصدين فللمسلمين قتالهم من غير دعوة دفعا عن نفوسهم وحريمهم. واضح يا أخو هذا؟ نعم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا.